السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك، شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يجوز الربح المضاعف على أصل ثمن الشيء؟ مثلا سلعة اشتريتها ب10 دراهم مثلا من شخص باعنيها من أوروبا، لكن ثمن بيعها الأصلي في بلدي مثلا 100 درهم، فهل علي حرج إن بعتها ب100 درهم علما أنني سأبيعها بأضعاف أضعاف ثمن شرائها؟ أنا اشتريت ب10 دراهم وبعتها ب100 درهم، لكن الثمن في الأصل الذي يباع عندنا مثل 100 درهم، فهل علي حرج إن بعتها أضعاف أضعاف ثمنها إن كان هذا هو ثمن السوق وأنا إنما اشتريتها بثمن بخس؟ وهل هناك تحديد من يعني في الشرع للربح بحيث أنك لا تزيد على الثلث أو الربع أو العشر؟ هل هناك تحديد من الشرع في يعني ثمن الربح؟ جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمك. وبركاته. أما موضوع السلعة والربح فيها فقد ثبت عند البخاري من حديث عروة البارقي خبرا في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشتري شاة فاشتراها بدينار ثم باعها بدينارين ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، ومفاد الخبر أنه ربح 100%. هذا إذا لم يوجد تسعير، فإذا وجد تسعير فيجب على الرعية أن يطيعوا أولياء الأمور، والغبن حرام، وتكلم على هذا بتفصيل وأورد آثارا عديدة عن قتادة وغيره، ابن حزم في الثامن من المحلى. فالغبن حرام، والغبن أن تشتري السلع الزهيدة بثمن كبير أو العكس. وبالتالي إذا ثبت عند أهل المعرفة أن هذا غبنا فإما أن يفسخ العقد وإما أن يرجع إلى البائع إلى المشتري ثمن حتى يرفع الغبن عنه. ثم بارك الله فيك، العبرة بموضوع مقدار الربح أعراف التجار، فإذا التجار يعرفوا يقولون هذا غبن فهذا ممنوع، والله تعالى أعلم.